ذلك الواحد كان بيتعجب، سبحان الملك، كل المخلوقات تسبح ثم أنت لا تسبح، كل المخلوقات تخضع ثم أنت لا تخضع، كل المخلوقات تحمد وتصلي ثم أنت. ولذلك سبحان ربي دائما أقول العاصي ده نشاز عن الكون، نشاز عن الكون، نشاز عن المخلوقات، والصالح ده منسجم مع المخلوقات. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات سبح اسم ربك، تلك الحلقات التي نتناول فيها هذه الوصية العظيمة من وصايا ربنا لنا، ونطمع في كرم الله أن يعيننا على أن يعني نعمل بهذه الوصية على مراده وعلى منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. والهدف الأساسي في هذا البرنامج هو أن نسبح أسماء ربنا سبحانه وبحمده، نحن ننزه هذه الأسماء ونقدس هذه الأسماء، نحن نبرئ هذه الأسماء ونبعد عنها كل سوء. لكن هو ليس مجرد تبرئة أو تبعيد، إنما في الحقيقة المراد أن يكون ذلك في سبيل التعظيم والتمجيد، أو يكون غايته التعظيم والتمجيد. تمام؟ كنا ده استلزم مننا أن احنا نعرف ماهية التسبيح ونعرف أهمية التسبيح، يعني العبودية اللي احنا المفترض يعني هنصرفها لأسماء الله عز وجل وهي عبودية التسبيح، فطبيعي نعرف ماهيتها ونعرف أهميتها. والحقيقة لنا حلقات طويلة في مسألة أهمية التسبيح، وقلنا يعني حاجات كثيرة تخص تسبيح أسماء ربنا تحديدا. يعني كلامنا لو هنقسم الكلام كده مثلا ممكن نقول في مجموعة طويناها اللي هي بنتكلم فيها عن أهمية تسبيح أسماء ربنا. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن بقى مجموعة أخرى وهي أهمية التسبيح بشكل عام، إلى أي مدى هذه العبودية عظيمة عند الله سبحانه بحمده. فده الحقيقة كان واضح جدا من النصوص اللي احنا استعرضناها في الحلقة الماضية، وأنا بعتذر طبعا يعني الاستعراض كان سريعا، لكن هو يمكن كان المراد من هذا الاستعراض هو ان احنا ناخد بالنا إلى أي مدى الموضوع ده مهم عند ربنا، وناخد بالنا من الوزن النسبي أصلا ليه. يعني ما نتخيلش ان هو مجرد حاجة كده وخلاص ذكرت ومرت، لا، الحقيقة الأمر مهم جدا جدا عند ربنا. الحقيقة محتاج أكمل في نفس الخط شوية، يمكن هو الكلام اللي هنقوله النهاردة يمكن هيبقى كأنه في منطقتين من منطقة المنظومة المنهاجية، في منطقة الأهمية وفي نفس الوقت هو في منطقة اللي ما نسميه النماذج الواقعية، وكأننا ربما نعود إليه لما نتحدث عن ما نسميه النماذج الواقعية. بس أنا كل هدفي أن حضراتكم تستبينوا إلى أي مدى عبودية التسبيح دي عبودية مهمة وخطيرة عند الله سبحانه وبحمده، وأن وزنها النسبي كبير. يعني مثلا إحنا في حاجات ممكن تكون واخدة مننا مساحة كبيرة جدا من الاهتمام على المستوى الواقعي، فتبقى ليها أهمية واقعية كبيرة قوي، لكن ممكن تكون هي عند ربنا مش واخدة المساحة دي في كلامه، والعكس بالعكس، في حاجة ممكن تكون واخدة مساحة كبيرة جدا عند ربنا وتلاقونا إحنا للأسف الشديد ما مش عاطينها المساحة التي ينبغي أن تأخذها. يعني عشان كده كنت بقول لابد ان احنا نفرق ما بين الاهميه الواقعيه او العرفيه وبين الاهميه الشرعيه، الاهميه عند ربنا، الاهميه في تشريع الله عز وجل. فعشان كده بقول الجزء اللي هنتكلم عنه النهارده هي الحقيقه نماذج واقعيه لمين؟ المسبحين. يعني احنا هنفاجئ بان يعني تقريبا الوحيد اللي ما بيسبحش هو العاصي من بني ادم. الوحيد اللي ما بيسبحش، يعني الكون كله منسجم مع التسبيح، كل من يثني عليهم الله سبحانه وحمده يثني عليهم بالتسبيح، يعني في كثير من أنبيائه وأوليائه وكثير من الحكماء والعلماء والأتقياء والأنقياء دول هتلاقوهم في هذا الخط. عصاد بني آدم نسأل الله العافية أو المقصر مننا الغافل مننا كده يكون هو الوحيد في هذا الخط. طيب فاسمحوا لي النهاردة أن أنا أستعرض يعني هذه يعني المواطن برضو يعني بعتذر انه قد يكون الاستعراض سريع شوية، لكن بس زي ما قلت ان الهدف منه ان احنا نستبين الى اي مدى هذا الامر مهم وكبير عند ربنا. والحقيقة الاستبانة دي برضو مهمة، يعني بعض الناس يقول طب والله طب انا هستفيد ايه من كذا؟ لا، عشان يعني في حاجات احنا ممكن يبقى عارفينها، بس فرق ضخم بين الانسان يبقى عارف الحاجه وبين يشهد بقلبه هذه المعرفه، اللي هو يمكن كنا بنتكلم فيها كتير قوي لما كنا بنتكلم عن المنهجيه اللي نتعامل بيها مع اسماء ربنا. فكنا بنقول طب ما احنا كلنا عارفين ان ربنا حكيم وكلنا عارفين ان ربنا رحيم، بس ليه ربنا سبحانه بحمده يعرض لنا الكثير من اثار حكمته، آثار حكمته في الكون المنظور، في التاريخ المأثور، في التشريع المسطور، في المقدور؟ ليه على كل هذه الصفحات يعرض الله لنا سبحانه بحمده نماذج من آثار رحمته؟ لأن الله سبحانه بحمده يريد أن القلب يشهد أن لله سبحانه بحمده رحمة ليس كمثلها رحمة، أو له حكمة ليس كمثلها رحمة حكمة، يشهد تفرد الله سبحانه بحمده، يشهد وحدانية الله في حكمته في رحمته. وكذلك الأمر هذا الذي نريده في الكلام عن التسبيح، يعني حشد يعني النصوص اللي بتبرز لنا أهمية التسبيح، علشان احنا محتاجين القلب يشهد إلى أي مدى هذه العبودية، يعني في عبودية مهمة جدا جدا جدا، عبودية عظيمة، إلى أي مدى يحب الله هذه العبودية، إلى أي مدى العبودية دي لها قدر عند الله سبحانه وبحمده. فهي الفكرة دايما فكرة إن احنا نقدرها حق قدرها ونوفيها حقوقها. انا مش هقدر اقدر الحاجه حق قدرها لو في حقوقها، وانا اصلا مش عارف قدرها الى اي مدى تصل يعني. طيب، فعشان كده في هذه يعني هذا الجزء زي ما قلت هو كاننا قفزنا من في المنظومه المنهجيه اللي فيها الماهيه والاهميه وفيها المنهجيه والاليه والمصدريه وفيها النماذج الواقعيه وفيها فاحنا كده في المنطقه بتاع النماذج الواقعيه، نماذج المسبحين. مين بيسبح يا ترى؟ من هم المسبحون؟ من يسبح؟ يعني يا ترى اللي بيسبح الأنبياء بس؟ اللي بيسبح الأولياء بس؟ اللي بيسبح الصالحين بس؟ مين بيسبح؟ مين بيسبح بالضبط؟ نشوف الكلام ده مع بعض. أول حاجة الحقيقة يعني لافتة للنظر إن كل المخلوقات تسبح وتخضع. طيب كل المخلوقات طيب كل المخلوقات بتسبح بأنهي طريقة؟ بأنهي كيفية؟ بأنهي شكل؟ مش لازم كيفية وشكل، يعني عادي. ما هو دلوقتي لو احنا قلنا والله هو كل مثلا المخلوقات بتتنفس، كنا هدول يعني النبات بيتنفس. يا راجل النبات بيتنفس؟ بيتنفس. طب بيتنفس ازاي؟ شهيق زفير شهيق زفير. لا مش لازم، يعني كيفية ذاتها اللي هو بيتنفس بيها مش لازم تكون مثلا النهاردة الانسان يتوصف انه حي والنبات يتوصف انه حي والاسماك توصف انها حية والنمل يوصف انه حي والنحل يوصف انه حي والميكروبات توصف انها حيه. طب هل شكل الحياه بتاعهم ودلائل الحياه ومظاهرها واحده؟ مش لازم تكون واحده. فيعني احنا يعني ايماننا بالتباين الحاصل ما بين المخلوقات يخلينا برضو موقنين ومؤمنين ان او ما نستبعدش وما ننكرش اشياء هي احنا ما احطنا بها علم، يعني كما قال الله سبحانه بحمده في سورة يونس بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. الإنسان ما يكونش كده، يعني شيء ما أحاط الإنسان بعلمه ما أتاه تأويله ما يكذب به، لأنه ممكن بعد وقت الأمر ده لا يستبين لي أنه هو صح، ما كان ممكن وكل حاجة، لأن الإنسان في الغالب بيقبل الأشياء ويرفضها في ضوء المعارف الحالية أو الآنية ليه. كنت دايما بضرب مثال بمسألة الإسراء والمعراج. خلينا نقول المعراج أيوة إلى الآن مستغرب وممكن البشر بعد كده مش مستغرب بالنسبة لهم ولا حاجة، لكن تعالوا نشوف مثلا مسألة الإسراء. فكرة إن في واحد في مكان في مكة هيروح بيت المقدس في فلسطين ويرجع وفراشه دافئ، يعني احنا بنتكلم في دقائق. فكرة واحد يروح ويرجع في دقائق، الفكرة دي ذاتها نصف ساعة مثلا، نصف ساعة رايح جاي، الفكرة دي بالنسبة للزمن ده الفكرة دي مستحيلة مش مقبولة، العقل بتاعهم يرفضها بكل ما أوتي من قوة، ولا فيش حاجة اسمها كده أصلا ولا يمكن أبدا أن يكون في حاجة اسمها كده. مش فكرة أنا ما أعرفش أن في كده ولا لأ، مش فكرة والله ممكن موجود وانا ما اعرفش، لا مفيش كده. البشر بقى بيبقوا ايه يعني، بتاخدهم الحماسة قوي وبينكروا، مفيش كده. طيب النهاردة يقدر الانسان يقول مفيش كده؟ لا ما يقدرش. لان عادي جدا بعض ما اخترعه الانسان بيمشي بسرعة زي كده، عادي جدا، فما عادش الامر غريب ولا حاجة. بس حيث كان البراق مثلا كمخلوق من مخلوقات الله كان محل تندر ومحل سخرية ومحل إنكار، ولا يزال بعض سفهاء العقول إلى الآن يعني في نفس الخط. لكن اللي أقصده، شوف النفس البشرية ساعتها بالنسبة لها ده مش مقبول، لأن هو ده حدود علمها وإدراكها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القرآن الكريم أتى بكتاب اللي هو القرآن، اتكلم إن في نطفة علقة مضغة، فكرة النظرية السائدة ساعتها كانت نظرية الإنسان القزم، هو إنسان صغير كده وبيبوش بقى بيكبر كده، فهو طبعا دي مرفوضة بالنسبة له. لكن لما توسع علمهم شوية وبقى عندهم بعض الآلات أو الأدوات اللي هداهم الله إليها، فأصبحوا بيعملوا إيه؟ يقول لك آه لا صح، هو الكلام ده صحيح 100%. فاللي أقصده المسلم بقى المفروض ما يبقاش يعني بيسرح مع اللي بيسرح وبيمرح مع اللي بيمرح. مسلم خلاص طالما اخبر الله سبحانه بحمده بخبر فهو حاصل، هو حدود ادراكه دلوقتي تدركه او ما تدركوش دي مساله اخرى، بس طالما اخبر الله بشيء فهو حاصل. مهم، فدي بس نقطه كده على الهامش فيما يخص تسبيح المخلوقات، ازاي المخلوقات بتسبح طالما ربنا قال بتسبح بتسبح. طيب نشوف مع بعض الايات. قال ربنا سبحانه بحمده في سوره الاسراء الايه 40 41: افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يعني من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده بشكل واضح، في الشيء اللي يسبح بحمد الله. طيب يعني يسبح بحمد الله يعني ايه؟ ده مش بس يسبح، يسبح بحمده يعني معاه التنزيه ومعاه التعظيم، التسبيح والتحميد، تجريد والتمجيد، ما من مخلوق الا يفعل ذلك. لان قلنا دول يعني هذا التعانق هو غايه التوحيد. وان من شيء مش الا يسبح، الا يسبح بحمده، الا يسبح بحمده. وسبحان الملك، يعني القرآن عجيب في فكرة الايه، الغوص في اعماق اعماق النفس، فكأن النفس كده هيثور جواها سؤال، يعني ايه؟ طب ازاي يسبح؟ احنا ما بناخدش بالنا ازاي؟ وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ومش لا تعرفون، لا تفقهون تسبيحه، لان ممكن اصلا التسبيح تبقى انت عارفه وشايفه بس مش قادر تفهم ازاي ده بيحصل او حصل ازاي او ده ايه علاقته اصلا بالموضوع. لان احنا بنقول دائما الفقه هو من عائلة العلم، وهو من اسرة الفهم، ومن غرفة دقيق الفهم اصلا. وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا جل جلاله قدس اسماءه. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور ايضا: الم ترى بقلبك كانما ترى بعينك، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني كل واحد من هذه المخلوقات علم كيف يسبح ويصلي، فهي تسبح، المخلوقات تسبح بحمد ربه، تسبح وتحمد وتصلي. وكل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علم، هذه ربما تعود إلى الله سبحانه بحمد، الله علم صلاة الكل وتسبيح الكل. وهذه أيضا ربما تذهب إلى المخلوق، إن كل واحد من هذه المخلوقات يعلم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. طيب دي نصوص ظاهرة قاهرة باهرة في مسألة إن كل المخلوقات تسبح. في نقطة حابب بس أشير إليها، التسبيح أصلا في برضو إشارة لمعنى مهم قوي. يعني إحنا قلنا التسبيح المراد أو التسبيح المنشود مش هو بس التسبيح القولي ولا هو التسبيح الفعلي، لا احنا عايزين التسبيح القولي او الفعلي الناشئ عن تسبيح القلب. وتسبيح القلب ده قلنا بيقوم على ساق ايه؟ قلنا بيقوم على ساق شيئين، الاول هو التعظيم والانبهار، ان القلب يكون ممتلئ بتعظيم الرب سبحانه بحمده والانبهار به. فهذا القلب يستبعد ويستنكر ويستغرب ويستعجب لو صح التعبير من نسبة أي نقيص إلى الله سبحانه وبحمده، فضلا أن هو ينسب إلى الله نقيص. ليه؟ عشان مقام الرب عنده في القلب مقام التعظيم والإيه والانبهار. في مقام تاني هو مقام التذلل والخضوع والانكسار، تذلل والخضوع والانكسار. فالقلب إذا امتلأ بالتذلل والخضوع والانكسار للرب يسبح الرب. ليه؟ لأن الإنسان سيعرف قدره وقدر ربه، وهو انكساره لله، خضوعه لله سبحانه وبحمده، تذلله لله سبحانه وبحمده، ده معناه ان هو يعرف قدره ويعرف قدر ربه، يعرف نفسه بنقصه ويعرف ربه بكماله سبحانه وبحمده. زي ما كنا بنقول دائما، كلما عرفت نفسك كلما عرفت ربك، كلما عرفت ربك كلما عرفت نفسك، كلما عرفت نفسك وعرفت عيوبها ونقصها هتعرف كمال ربك اصلا. والعكس بالعكس، كل ما تعرف كمال ربك كل ما هتدرك الى اي مدى نقصك. يعني انا كنت اقول مثلا على مستوى الحلم، واحد لما يعرف حلم ربنا لو بيزعم انه حليم هيعرف انه ولا حليم ولا حاجه، اخره يبقى حليم اللي بيغني مثلا ولا بتاع. لو الانسان بقى بالعكس، لو الانسان بقى تفكر في حلمه وتفكر في النقص والقصور اللي حصل في حلمه هيدرك الى اي مدى حلم الرب عظيم سبحانه وبحمده، ان الرب مش مجرد حليم، الرب حليم كريم عظيم. طيب، فالشاهد هنا ان القلب في التسبيح المنشود بقى في مقامين، مقام التعظيم والانبهار ومقام التذلل الخضوع والانكسار، الخضوع. ولذلك التسبيح، قلت كلام ده ليه؟ عشان التسبيح في معنى الخضوع. لما ربنا يقول ان المخلوقات سبحت لي، يعني خضعت ونزهت وقدست وسبحت وحمدت وصلت، بس خضعت. ذلك الواحد كان بيتعجب، سبحان الملك، كل المخلوقات تسبح ثم أنت لا تسبح، كل المخلوقات تخضع ثم أنت لا تخضع، كل المخلوقات تحمد وتصلي ثم أنت. ولذلك سبحان ربي دائما أقول العاصي ده نشاز عن الكون، نشاز عن الكون، نشاز عن المخلوقات، والصالح ده منسجم مع المخلوقات. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. حس الإنسان الصالح ده المخلوقات كلها في الكون منسجمة معاه. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وهذا الشخص الذي يعصي الله سبحانه بحمده كأنه نشاز الأرض اللي ماشي عليه بتلعنه، فراشه اللي بيتوسده بيلعنه، يعني تحس سبحان الله يعني أموره نشاز. الله المستعان. في بقى عندنا أصلا، إحنا عندنا الصور أصلا بدأت بالتقرير هذا المعنى. يعني مثلا نبدأ منهم بسورة الحديد، والصور دي بيسميها العلماء المسبحات. المسبحات دول عندنا 7 صور بدأ بالإيه منها صور بدأ بالأمر المباشر بالتسبيح، زي سبح اسم ربك الأعلى اللي احنا معانا هنا في البرنامج بيدور حواليه. وفي برضو في إشارة برضو للسبح كأنه بالأمر بس بصيغة أخرى، زي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا سبحان بمعنى هو ده خبر بمعنى الإنشاء، ويعني هو الله يعني سبحانه بحمده ينزه نفسه عن كل نقيصة، لكن هي دعوة مباشرة لينا ان احنا نقول كده، ان احنا نفسنا يكون هذا شأننا، واشرنا المسألة دي في الحلقة الماضية تقريبا. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، وشوفوا اللي كنا بنتكلم فيها النهاردة، فكرة اللي هو ايه الإسراء بيستغرب، لكن الإنسان اللي هو سبحان الله يعرف ربه، يعرف قدره، يعرف قدر ربه، فينزه ربنا سبحان. ولذلك قلنا بما إن التسبيح في معنى التذلل والخضوع والانكسار، وفي معنى التعظيم والانبهار، عشان كده يجي في أوقات بمعنى التعجيب. تعجيب، سيتعجب سبحان الذي أسر، يعني سبحان ربي، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، يتعجب، يجي في معنى التعجيب. مهم، فدول كده 2 من اللي بتتسمى المسبحات. والمسبحات دول اللي تيجوا معانا بس من دي بقى، دي واحدة من الحاجات اللي كتير من الناس ما بيلتفتوش ليها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات كل ليلة. في الرواية انه كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، لا ينام حتى يقرأ المسبحات. الحديث طبعا لا شك فيه، يعني في كلام بعضهم من يصححه وضعيفه، الشباب بقى يمصححه، وكثير من اهل العلم المعتبرين مصححين يعني. فالنبي كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، عشان بس تاخدوا بالكم الى اي مدى التسبيح ده ايه يعني حاجة مهمة جدا. يعني شوفوا النبي لا ينام حتى يقرأ المسبحات، شوفوا التسبيح نفسه كيف يحضر في يوم الانسان، هنفصل فيه ان شاء الله نيجي نتكلم عن السنة. بس هنا الشاهد ان في عندنا سبح وسبحانه، والباقي بقى سبحه سبحه سبحه، يسبح 5 سور كده ورا بعض، او يعني في منطقه واحده، من اول بقى سوره الحديد معانا عندنا، بعد كده فيه سوره الحشر عندنا، بعد كده في سوره الصف وسوره الجمعه، وبعد كده عندنا سوره التغابن. سوره التغابن يعني 5 سور: الحديد، الحشر، الصف، الجمعه، التغابن. في سورة الحديد هي سبحة خلاص، وفي سورة الحشر سبحة، وفي سورة الصف سبحة، بعد كده يسبح يسبح. ففي سبحانه، في سبح سبح اسم ربك في سورة الأعلى، وفي سبحانه في الإسراء، دي كده 2، مش واحدة في عامة، واحدة هناك خلاص في الجزء 14 الحين. وفي عندنا 5 سور ورا بعض بالترتيب كده من فوق، يعني في سورة الحديد سبحة، سورة الحشر سبحة، سورة الصف سبحة، بعد كده يجي معانا سورة الجمعة يسبح يسبح. يبقى سبحان سبحة سبحة سبحة، يسبح يسبح سبح، تمام. والحقيقة برضو الترتيب ده يعني لا اعتقد انه يمر هكذا، يعني لفكرة ان الرب سبحانه بحمده هي ايه، يعني سبحان دي كأنها في السقف، الرب سبحانه بحمده يسبح نفسه ويبين ان المخلوقات تسبحه ويدعو للتسبيح، فدي كأنها الاشمل منهم كله. وبعدين يجي يقول لنا ان سبح سبح سبح ويسبح، لا زال يسبح يسبح يسبح، ولذلك سبح. ماشي، ما علينا. هم دي 7 سور تسمى المسبحات، السور اللي بدأت بالتسبيح. خلينا في يعني في 5 منهم اللي هم من اول سورة الحديد دول، فنجد الله سبحانه بحمده يقول سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والارض. وهنا بقى نركز في نقطة ان ايه، ان الله سبحانه بحمده كثيرا ما يذكر لنا الدواعي والحيثيات. يعني لما مثلا ربنا يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض، يعني ببساطه ليه ما لا تسبح؟ ما الذي يجعلك انت لا تسبح؟ زي ما ربنا سبحان الله وبحمده يحدثنا مثلا عن السماء والارض، فقيل لها والارض ائتيا طوعا كرها، قالت اتينا طائعين، قالت اتينا طائعين، وما قالت اتينا طائعين، انت ليه مش راضي تيجي طائع؟ ربنا يقول وإن من شيء، ربنا يقول كلهم في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. اشمعنى أنت لم يعني ما بتسبحش في فلكك الذي ينبغي أن تسبح فيه؟ ليه ما بتسلكش الذي ينبغي أن تسلكه؟ ليه ما بتلتزمش الحدود؟ ما ليه ما بتلتزمش الحدود؟ فالحقيقة فكرة هذه المعلومات التي يخبرنا الله بها عن المخلوقات هي نوع من الرسائل الغير مباشرة لنا. فهنا الله يقول سبح لله ما في السماوات والأرض أو ما في الأرض، أو سبح لله ما في السماوات والأرض عذرا في الحديد. فأين أنت من ذاك؟ لما لا تسبح أنت الآخر؟ وبيذكر الحيثيات وهو العزيز الحكيم. زي لا نجد في مطلع السور الحيثيات، مثلا في الحديد وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ولذلك دائما نقول التسبيح من جماله إنه كأنه هو ترجمة لإيماننا بكل الكلام ده. ترجمة عملية. أنا لما بسبح كان أنا أؤمن بالكلام ده كله. ولذلك التسبيح من أهم الواجبات العملية المتعلقة بالإيمان بالأسماء والصفات، من أهمها. إن واحد آمن بذلك، لما أجي أقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، الحين مش بقول كلمة، أنا بأترجم إيماني بكل هذه الأشياء، بترجم إيماني بأن الرب عزيز وأنه حكيم وأن له ملك السماوات والأرض وأنه يحيي ويميت وأنه على كل شيء قدير وأنه الأول والآخر والظهر، وترجمة إيمان. ولذلك التسبيح من أهم الواجبات العملية، ونفهم قيمة التسبيح وقدره بقى، أن المفروض كل الكلام ده يترجم في الأخير في تسبيح. طيب نشوف برضو بقى يعني حاجات تعضد ذلك وتعززه. ففي سورة الحشر برضو عندنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنزود ما هنا بقى، وهو العزيز الحكيم. طبعا ده مش محل بسط ليه، بس المهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، الفارق بس هنزود ما. طيب برضو هنلاقي بعدها ربنا بيذكر الحيثية. ليه؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. سبحان الله، يعني الواحد لما يتفكر في آيات زي كده والواقع اللي احنا فيه النهاردة، هل ممكن يخرج اليهود يوما ما من فلسطين؟ هل ممكن يخرج؟ يعني اللي هو احنا سبحان الله عاملين زي الحديث النبوي، يعني يوشكوا ان تدعى عليكم امك وتدعى الاكلات الى قصعتها. يعني ما كان زي مثلا سوريا قبل يعني ما ربنا يمن عليهم بالتحرير كده، ما كان فعلا عامل زي كده. امريكا بتعض في حتة، تركيا بتعض في حتة، روسيا بتعض في حتة، اسرائيل بتعض في حتة، يعني حاجة عجيبة. كل دول في بلد واحدة. النهاردة تقريبا كل العالم يعني غير المسلم بيحارب فلسطين. الناس تتصور ان الجيش الاسرائيلي هو اصلا جيش من اليهود، لا. يعني مثلا من الحاجات الناس غافلة عنها ان في عدد كبير جدا جدا من الهندوس والبوذيين والدروز، طبعا امريكان، فرنسيين، المان، ان في الحقيقة وحتى لو ما لهمش جنود ليهم مسيرات، ليهم استخبارات، ليهم طائرات عسكرية. يعني كل دول في فلسطين، كل دول في غزة مثلا. واحد يتخيل هم دول، يعني بفتكر الآية بتاعت ايه، ما ظننتم ان يخرجوا، انتوا ما تخيلتوش ابدا انهم ممكن يخرجوا. ازاي دول ممكن يخرجوا؟ ده بالنسبة لهم امان استراتيجي، ده بالنسبة لهم فارق معاهم فكرة تهديد المنطقة، ودايما ان هم يقلقوها ويقلقوا منامها عشان ما تستفقش ابدا المنطقة دي، لان هو ده الاكبر خطر بيتشكل عليهم، منطقة اللي هي يعتبر فيها يتمركز فيها الاسلام، منطقة الشرق الاوسط بشكل عام يعني، او الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي وهذه المناطق يعني. فهم مشغولين جدا بالحتة دي. فهو يعني احنا ما نتخيلش انه ممكن يخرج، ما ظننتم ان يخرجوا، وهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، يتخيلوا ان مفيش حد يقدر يخرجهم. بالعكس، ده بيقعدوا كده بيسكروا ويقعدوا يحددوا مصير الاماكن دي، والله هنطلع الناس، وزي الشيطان الاشقر ده، هنطلع الناس ونجيب، مش هنعملها ريفيرا ونعملها منتجع وبتاع، وممكن يبقى يسمح لهم يشتغلوا فيها ولا بتاع، لا يشتغلوا فيها. فهو قاعد وبمزاجه بايه، لا وهنودي شويه الاردن، نودي شويه مصر، والتاني يقول لك ودوا شوية السعودية، وظنوا انهم هنعتهم حصونهم من الله. يعني هو بيتخيل ان هو يعني احنا مستبعدين انه يخرج، وهو مستبعد تماما انه يخرج. فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يا فين دي بقى؟ فين فاعتبروا يا اولي الابصار؟ ما هو ده مرتبط بان نكون مؤمن بسبوحية الرب الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ده مرتبط بده أصلا. في هذا الاعتبار تسبيح عظيم. في كده تسبيح أنا بترجم به إن مهما كان شكلها مستحيل ومفيش حل ومفيش جديد ومفيش أمل ومفيش كلام من ده، لنا رب سبحانه بحمده له ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم بيده مقاليد الأمور، وهو سبحانه بحمده الذي بيده القصة تنتهي. فهي مش مسألة يعني إيه الموجود بقدر ما أنا كيف أرى الموجود وكيف أفقهه. دي هنا نلاحظ ان الحيثيات اللي ربنا بيذكرها او الدواعي او الدوافع للتسبيح بنلاقي انها مختلفة عن اللي موجودة في سورة الحديد، عشان البعض ما يتخيلش ان هو يعني هو نفس الكلام. الحيثيات طبعا مختلفة. في سورة الصف بنلاقي ربنا يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، تقريبا متطابقة مع اللي موجودة في سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. ماشي. طيب وهنا ما فيش من الحيثيات الا انه سبحانه بحمد العزيز الحكيم. روح سورة الجمعة بنجد فيها هنا بدل بقى دي اللي بدأ فيها يسبح، يبقى عندنا سبح لله سبح لله سبح لله، سبح لله ما في السماوات والارض وسبح لله ما في السماوات وما في الارض، والثلاثة فيهم هو العزيز الايه الحكيم. طيب الرابع بقى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. خلاص احنا اثبتنا الما بقى معانا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بس هنا هنزود الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس من الحيثيات انه الملك، فاختصر اللي فات ده في انه الملك وانه القدوس سبحانه وبحمده. وان شاء الله القدوس ما اسماء اللي نقف معه وقفة طويلة في البرنامج ده ان شاء الله. طيب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله. وكأن اللي في سورة الحديد هي عبارة عن شواهد وآثار لسبوحية الله على صفحات الكون المنظور وعلى صفحات التقدير لله وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض والله ترجع الأمور. فهنا دي صفحات الكون المنظور وصفحات التدبير وصفحات التقدير. هنا بنشوف في سورة الحشر حيثيات ودواعي ودوافع التسبيح في صفحة التاريخ المأثور، بنشوف في سورة الجمعة حيثيات ودوافع ودواعي التسبيح بذكر آثار سبوحية الرب سبحانه بحمده في صفحات التشريع المسطور هنا. ولذلك الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب والبعثة وحالة الناس قبل الكتاب ده وبعدها، وعن فضل الله سبحانه بحمده في هذا الباب. في سورة التغابن دي آخر موطن بقى في التسبيح الخمسة زي ما قلت الأربعة، في عندنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا المفترض كنا عندنا دايما هو العزيز الحكيم في الثلاثة الأولى، كنا عندنا الملك القدوس العزيز الحكيم. هنا هيتغير بقى الحيثية اللي هتذكر، فهيبقى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحقيقة ده ما اتغيرش قوي لانه كان شبيه باللي موجود في سورة الحديد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وده شبيه بالموطن اللي موجود، يعني تغابن شبيه إلى حد كبير جدا باللي موجود في الحديث. دي يعني آيات بتؤكد على تسبيح المخلوقات، كله بيسبح، يعني كله بيسبح، بس يمكن احنا وقفنا مع المسبحات دي شوية. عندنا قلنا الآيات اللي في سورة الإسراء واللي في سورة النور، وقلنا اللي في المسبحات نفسها الخمسة دول تحديدا. في عندنا أيضا في سورة الحشر في حاجة فيها معنى التسبيح، يعني سبحان الله. سورة الحشر هي المفترض أنها بدأت بسبحها لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، تمام، والذي أخرج الذين كفروا أهل الكتاب من ديارهم إلى الحشر. في هذه السورة في الأخير بنجد الله سبحانه وبحمده يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله تأكيد على المعنى اللي كان في الأول اللي هو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض هو العزيز الحكيم. هنا الله سبحانه وبحمده يذكر كل هذه الحيثيات، كل هذه الأسماء، كل هذه الصفات. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. يعني ما في السماوات وما في الأرض تأكيد على نفس المعنى الذي كان في أول السور، فده شيء يعني اختصت به سورة الحشر يسبح له. فحتى سبحان الملك حتى الحيثيات التي لم تذكر في مطلع السورة تم التأكيد عليها في الأخير في إيه؟ في نهاية السور. عندنا كمان في بقى يعني من الحاجات اللي ممكن نستغربها شوية الطير والجبال. ربنا بيقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. بالنص كده يعني كانت الجبال تسبح مع داود صلى الله عليه وسلم وكانت الطير تسبح معه. الرعد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. حتى الرعد، فكرة ان هذا الرعد في بعض النصوص الصحفية ان الرعد في ملك يسوق الرعد، المهم يعني هذا الرعد بعيدا عن حيثية الرعد بالضبط فهو يسبح. سبحان الله، كنت بقول يعني اذا استقر في قلب المسلم ان كل ما في السماوات والارض خاضع لله سبحانه وبحمده وتحت سلطانه سيعرف قدر ربه وسيعرف قدره وقدر الخلائق أجمعين، ولن يداخل قلبه أدنى خوف أو قلق. فربنا سبحانه وبحمده هو العزيز القوي الغالب منيع الجناب المتفرد الذي له وحده كمال القوة والغلبة والمنعة، وله وحده كمال السمو والتفرد والرفعة، وبيده وحده العز والذل. هو سبحانه وبحمده الحكيم، لأن دول أكثر حيثيتين ذكره العزة والحكمة. هو سبحانه وبحمده الحكيم الذي له وحده كمال الحكم والحكمة والإحكام، فهو أحسن الحاكمين وأعلم الحكماء، وله وحده كمال إحكام الجاه والسلطان وكمال إحكام الإحسان والإتقان، وبيده وحده إيتاء الحكم والحكمة والإحكام لمن يشاء. هل تعلم لذلك الملك العظيم سميا؟ هل تعرف ملكا قدوسا مثله؟ فما بالك لا تقدر حق قدره، ما بالك تخشى غيره أكثر من خشته. ليت المسلم يحضر في قلبه دوما قول ربه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ده كان يعني تطواف سريع حوالين تسبيح المخلوقات. واحنا بنشوف فيه حاجتين، بنشوف فيه مقدار أهمية التسبيح عند الله، وحب الله له انه ألهم هذه المخلوقات ان تسبح، وفي نفس الوقت بنشوف نموذج واقعي للتسبيح، عشان كل واحد فينا يسأل نفسه اين هو من هذا التسبيح، يعني اين هو من هذه النماذج الواقعية الرائعة في التسبيح. نسأل الله سبحانه وبحمده ان يجعلنا اسعد الناس بعبودية التسبيح في الدنيا والآخرة، وأسعد الناس بتسبيح أسمائه وصفاته على التحديد. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.